أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستجير بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واكتبنا برحمتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال دكتور؟ بارك الله فيك. الحمد لله. كنا وعدنا سادة المستمعين دكتور في الحلقة الفارطة إن باش نتكلموا في موضوع جديد، وهو الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ولكن قبل هذا عنا بعض الدقائق باش نواصلوا فيها الحديث عن خلق الله سبحانه وتعالى قصور حواسنا عن الإدراك. تفضل دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بالذات السادة المستمعين ينتبهوا لي أكثر ويخصوا لي ربع ساعة هذه بركة، ويبعدوا شوية على المشاكل متاع العيد، بما أنه غدوة العيد إن شاء الله مبروك علينا وعليهم بحول أمين. الله أمين. إن شاء الله إن شاء الله يعيشك. ذكرت في الحلقة الفارطة كونه الإنسان وقت اللي صنع الإنسان الآلي مثلا اللي هو يسمى الروبو، هل بإمكان هالإنسان هذايا الآلي باش يأكل ويشرب كيفنا إحنا، ويحس وعنده شعور وعواطف ويحب ويكره ويتناسل وينجب؟ لا أبدا، ما هوش بإمكانه هالشيء هذايا، فهو محكوم فيه من طرف شكون؟ من طرف أكلي صنعه اللي هو البشر، وعنده طاقة محدودة ما هوش ممكن له باش يتجاوزها. كذلك الآلة الحاسبة، قلت المرة الأخرى، وإلا الحاسوب وضعنا فيه برمجة معينة ما هوش ممكن بشي يتجاوز أكل برمجة هذيك، وما هوش ممكن له بشي يتخطاها. فهل ممكن الحاسوب مثلا تعطيه مشكلة في علم الفرائض؟ تعرف شو علم الفرائض ولا؟ علم الفرائض هو علم الميراث، مش علم علم الميراث يعني الوقت اللي يموت شخص شكون بشي يورثه، فهمتني؟ طيب علم الميراث هذايا اللي هو علم الفرائض، إذا ما كانتش موجودة فيه القواعد هذه ما هوش ممكن باش يحل هالإشكال هذايا. مثال آخر قلت زاد كذلك في الحلقة الفارطة، هو ما هوش ممكن باش نقسمه الرقم صفر على أي بل رقم على صفر، ما هوش ممكن باش نقسمه أي رقم على صفر. وقت اللي تحط هذايا في الآلة الحاسبة، تحط مثلا 10 وإلا 15 على صفر، تكتب لك الآلة الحاسبة خطأ. علاش؟ على خاطرنا إحنا وضعنا فيها البرمجة هذه. كذلك المولى سبحانه وتعالى وقت اللي خلقنا وضع فينا برمجة معينة ما هوش ممكن باش نتجاوزوها في حاسة الشم، في حاسة السمع، في حاسة البصر، كذلك في الفكر والإدراك والفهم، هناك حدود ما هوش ممكن لنا باش نتجاوزوها. وصدق المولى سبحانه وتعالى وقت اللي قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكل هذا اللي قلته يقر العلم الحديث، علم الطب، فيما يخص محدودية وقصور كل الحواس متاعنا وقدراتنا البدنية والفكرية. خلاص القول أستاذة عايدة أستاذ المستمعين أنه سؤال كهذا وربما غير من الأسئلة يراود عقولنا، وخاصة عند سن الشباب والمراهقة بوسوسة الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا الحديث رواه مسلم كما قلنا. وباختصار فالمولى عز وجل ليس مخلوق حتى نسأل عن خالقه، وهو موجود بلا بداية والأبدي بلا نهاية، وهو خالق وما سواه مخلوق. والقاعدة تقول أنه لكل مخلوق خالق، وضع لنا ربي سبحانه وتعالى القاعدة هذه في نظامنا العقلي حتى يلهمنا للوجود متاعه. لكن هالقاعدة هذه ما هوش ممكن باش نطبقوها على المولى سبحانه وتعالى، وما يصح لناش باش نقوله إذا كان لكل مخلوق خالق فمن خلق المولى سبحانه وتعالى، لأن الله خالق وليس مخلوق، إذ من صفاته وأسمائه العلية الخالق، ولا يجوز فيها العكس. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز والحي والملك، فلا يصح القول أنه ذليل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ميت أو عبد أو مخلوق، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسبحانه هو المنزه عن كل النقائص. بهذا دكتور نختم الموضوع حلقة الدقائق هذوما البساط اللي حكينا فيهم وكملنا فيهم الموضوع اللي بديناه في الحلقة الفارطة. تويكا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع آخر وهو الإعجاز العددي في القرآن. تفضل بارك دكتور. الله فيك. شكرا. قبل ما نبدأ الموضوع هذا ماذا بي السادة المستمعين إذا كان أمكن يحضروا معهم ورقة وقلم أو ستيلو باش نكتبوا بعض الأشياء إذا كان يسمحوا ومشكورين. أنا بالنسبة لي أنا دكتور القلم والورقة حاضرة. تفضل. كي عادتك تبارك الله عليك ناشطة. باش نتناول المرة هذه بالفعل موضوع مذهل السادة المستمعين، وصدقوني كل متأمل مؤمن أو غير مؤمن وقت اللي يسمع بالحقائق هذه والله يمكن تفكيره يقف. وأنا الأولاني وقت اللي اطلعت على المعلومات هذه حسيتها تدوخ بالفعل. علاش؟ على خطرنا نتعامل مع كلام شكون؟ كلام الخالق سبحانه وتعالى، ما هوش كلام روايات وإلا جرائد وإلا قصص وإلا شعر وإلا قصائد شعرية، لا، بل هو كلام الخالق سبحانه وتعالى بالفعل. ما نطولش عليكم وبش نعطي بعض المعلومات الموجزة وما هيش مفصلة، وإن شاء الله نعودولها فيما سيأتي من الحلقات إن شاء الله. إن شاء الله. بس نحسب بعض الكلمات اللي ورد ذكرها في المصحف، ونعطيه مثلا كلمة الحياة ذكرت في المصحف 145 مرة. العكس متاع الحياة شنوه؟ الموت. الموت ذكرت 145 مرة. الصالحات ذكرت 167 مرة، عكس الصالحات السيئات ذكرت 167 مرة. الدنيا ذكرت 115 مرة، عكس الدنيا الآخرة. الآخرة 115 مرة. الملائكة 88 مرة، عكسها الشيطان تذكر 88 مرة. نعم. الشدة 102 مرة، العكس متاحة الصبر. الصبر يعطيك الصحة. نعم. 102 مرة. توا باش نشوفوا أشياء أخرى وحسابات أخرى. إبليس اللعين تذكر 11 مرة، الاستعاذة بالله منه تذكرت 11 مرة. الجهر تذكرت 16 مرة، والعلانية 16 مرة. السلام 50 مرة، والطيبات 50 مرة. الهدى 79 مرة، والرحمة 79 مرة. كلمة قالوا 332 مرة ذكرت في القرآن، وكلمة قل 332 مرة في القرآن. نعاود، كلمة قالوا 332 مرة، وكلمة قل 332 مرة. المحبة والطاعة زود ذكروا 83 مرة في القرآن. النور ومشتقاتها ذكرت 24 مرة، عكس النور الظلمات. الظلمة ومشتقاتها بالفعل يعطيك الصحة ذكرت كذلك 24 مرة. لفظة الشهر قدرت ذكرت في القرآن مرة، ذكرت 12 مرة، وكأنه هنا يقول لنا المولى سبحانه وتعالى كونه في السنة 12 شهر، سنة قمرية إلا شمسية. المضاعفات لهنا شو معناتها المضاعفات؟ هاوش نعطيك مثال. كما الرحمن ذكرت 57 مرة، والرحيم 114 مرة. 57 نضربوها في الاثنين نلقاوها 114 هي الضعف. نزيد نوضح للسادة المستمعين الفرق ما بين الرحمن والرحيم. الرحمن سبحانه وتعالى هو يرحم كل المخلوقات، المؤمن والكافر والعاصي والتقي والبار والكل، بكلمة الرحمن سبحانه وتعالى يرحم الكل، بينما الرحيم ما يرحم بها كان المؤمنين. ودليل على هذا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، كذلك يقول سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين فقط. هنا نعود نذكر كونه الرحمن هي للخلق الكل، بينما الرحيم فما فرق ما بين الرحمن والرحيم، والرحيم هي خاصية للمؤمنين فقط. نواصل مع بعضنا. الجزاء ذكرت 117 مرة، المغفرة الدوبل متاحة الضعف سامحوني 234 مرة. الفجار ذكرت 3 مرات، والعكس متاحة اللي هما الأبرار ذكرت الضعف اللي هي 6 مرات. العسر ذكرت 12 مرة، و العكس متاع العسر اللي هي اليسر ذكرت 36 مرة، أي الضعف بحول الله. إن شاء الله دليل على كونه اليسر بحول الله يوصل مهما طال طول العسر بحول الله. نعطي معلومات أخرى. أول سورة في القرآن الكريم شنية؟ الفاتحة. الفاتحة قداش فيها من آية؟ فيها ستة آيات. البعض يحسبها 7 آيات بالبسملة، نحسبوها 6 وإلا 7 ما يسألش. آخر سورة في القرآن هي قل أعوذ برب الناس، قداش فيها من آية؟ كان حسبناها بالبسملة 7 آيات، بلاش بسملة 6 آيات. كيف نسأل هنا سؤال للسادة المستمعين، يدرى الرسول محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه كان ما عنده ما يعمل، يعني عنده الفضاء وعنده الوقت باش يبدأ يحسب، رغم اللي كونه أمي صلى الله عليه وسلم، ك كونه عنده الوقت باش يبدا يحسب ويجيبها ايات قد قد وكلمات قد قد، اعطيوني انا هو التاليف والا المعجم والا الكتاب اللي فيه الاعجاز هذايا في الكلمات هذه. فماشي شخص عمل الاعجاز هذايا الرائع والاحكام بكل دقه وبكل ضبط. هو الاعجاز العددي هذايا ما اكتشفوه العلماء في القران الا عن طريق احدث الالات الاحصائيه والحواسيب الالكترونيه. فكل من يطلع على الحقائق هذه كما قلت يصاب بالذهول، ولا مجال له للنقاش ولا للرفض. وهذا إثبات أن القرآن الكريم صحيح من عند الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة أولى. والحقيقة الثانية كونه وصل لنا بكل ثقة وبكل وضوح وسالم من أي تحريف أو زيادة أو نقصان كما صار مع الكتب السماوية السابقة. فكما تعرف كونه نقص حرف واحد وإلا زيادة حرف وإلا تغيير كلمة من مكانها يخل بهالنظام الرائع هذايا. أش يقول سبحانه وتعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. نعود للأرقام. قلت كلمة الشهر ذكرت 12 مرة وهي دليل على أنه في السنة 12 شهر. أما كلمة اليوم بلغ عددها 365 مرة، وهذا هو عدد الأيام بالحساب الشمسي. نعاود، كلمة اليوم بلغت 365 مرة وهذا بالحساب الشمسي. فمن بعض اللي هنا يعترض يقول لك احنا نتعامل بالحساب القمري. لا، احنا نتعامل بالحساب الشمسي والقمري. نعطي مثال في الصلوات الخمس، احنا باش نعتمدوا اش نعتمدوا في الصلوات الخمس؟ الصبح وقتاش نصليوه؟ قبل بزوغ القمر ولا قبل بزوغ الشمس؟ في الفجر قبل الشمس. نتعامل احنا بالشمس. الظهر وقتاش؟ بالشمس. العصر بالشمس. المغرب بالشمس كذلك. هذا كله بالشمس. الاعتماد متاعنا هنا بالشمس. اللي يقول نعتمدوا كان السنة الشمسية بركة ولا السنة القمرية غلط. كذلك في الصوم، وقتاش نصومه؟ وقت اللي تظهر القمرة. صحيح البداية متاع الهلال هو بالحساب القمري، سمحني. بينما وقتاش تمسك؟ قبل في الفجر، قبل ما تزرق الشمس. وقتاش الافطار؟ وقت اللي تغرب الشمس. نعم، هنا اللي يقول روى حساب قمري وبحث، لا، احنا نتعامل بالحساب القمري والشمسي في الدين متاعنا. كذلك المولى عز وجل حين قص علينا اصحاب الكهف اش قال في آية من الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. علاش ما قالش سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 309 سنين وكهو؟ علاش التفصيل هذايا وهالفصل ما بين 309؟ قلت لي نعرفوا كونه الفارق ما بين السنة القمرية والسنة الشمسية قداش من يوم؟ 11 يوم. ونحسبوا 300 سنة قمرية قداش يقابلها بالشمسية؟ نلقاها 309. إذن لهنا المتأمل في النوعين من الحساب، اللي يحب يحسب بالقمري يلقاه قدامه، واللي يحب يحسب بالحساب الشمسي يلقاه قدامه. شو معناتها؟ وقت اللي قال المولى سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين قمرية، وكيف تزيدهم وازدادوا 9؟ 309 شمسية. والله أعلم. معلومة أخرى وهي مذهلة جدا، وأنا والله العظيم وقت اللي بحثت في الموضوع هذا وعرفت الحقيقة هذه صدقني المخ متاعي وقف شوية، ربما تتفاجئوا أنتم بالمعلومة هذه. سورة سيدنا نوح عليه السلام وهي تتحدث مش من وقت ولادته، لا، تتحدث من البعثة متاعه، إن أرسلنا نوحا، والنهاية متاعها حتى الدعاء متاعه على الكفار والمشركين والدعاء للمؤمنين. تحدث فيها المولى سبحانه وتعالى من بداية البعثة حتى لنهاية البعثة، مش حتى لنهاية عمره راو. نسأل هنا سؤال: قداش بقى سيدنا نوح يدعو في القوم متاعه؟ بقى يدعو في القوم متاعه كما قال سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. قداش يطلعوا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ 950 عام. وقت اللي ناخذ السورة هذه سورة سيدنا نوح ونحسبوها من أول حرف حتى لآخر حرف، نلقاوها قداش فيها من حرف؟ 950 حرف بالضبط. هذا شيء عظيم، هذا إعجاز والله. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام متفرغ وما عنده حتى شيء كان يحسب هالكلمات وينتقي الحروف هذه والعبارات حتى تكون مضبوطة بهالدقة هذه وموزونة حروفها بعدد سنوات بعثة النبي نوح عليه السلام؟ كذلك آخر شيء نختم به وإن شاء الله نكمله في الحصص المقبلة بحول الله، آخر شيء نختم به سورة البقرة فيها قداش من آية؟ فيها 286 آية. كيف نقسم 286 آية على 2؟ قداش نلقاو؟ نلقاو 143. كيف نشوفوا الآية رقم 143 في سورة البقرة؟ إيش نلقاو الآية هذه إيش تقول في سورة البقرة؟ اللي عنده مصحف نجم يحل يشوف الآية رقم 143، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه جاءت في وسط سورة البقرة، زعما يدرى هذه صدفة والله لو كانت توجد المعلومات هذه والأعداد هذه مرة ولا مرتين قلنا راهي صدفة، أما إذا كانت تتكرر ومازال البحث مستمر في الشيء هذا، هذا دليل على كونه إعجاز عددي ودقيق جدا، والله أعلم، وإن شاء الله نتلقاه في حصة مقبلة. بارك الله فيك دكتور، أنا بالفعل فاجأتني بالكثير من المعلومات، خاصة المعلومة الأخيرة اللي تخص سورة البقرة، بارك الله فيك. يعني إن شاء الله فاجأكش. لا أكيد فاجأوني، ولكن هذه بالذات فاجأتني أكثر. بارك الله فيك، إن شاء الله هذه الكل في ميزان حسناتك، وإن شاء الله السادة المستمعين كل استفادوا من المعلومات القيمة اللي قدمتنا. احنا في الختام ما يسعنا الا ان نقول هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير او زلل او نسيان فمن انفسنا ومن الشيطان، ونعوذ بالله ان نكون جسرا تعبرون به الى الجنة ويرمى به في نار جهنم، ثم نعوذ بالله ان نذكركم بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وننساها. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.